بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: حقيقتك أعظم من أن تدركها حواسك، فهي مقيدة بقيود الأجسام، فتحرر منها لتعرف ذاتك وتحدد نوعك وتعرج إلى العالم الذي جئت منه. هذه الحكمة تبين حقيقة وجودية مهمة وكبرى لا يمكن السلوك من دونها، وهي الحقيقة الإنسانية، والتي يختصرها الكثير للأسف في عالم الأجسام، في عالم المادة، في عالم الدنيا، ولذلك لا يفهم حقيقته، يدخل إلى الدنيا بمادته بطينه ويخرج منها حمأ مسنونا كما دخل إليها، ولا يعرف أعظم ما فيها، ولا يعرف حقيقته العظمى التي سجد لها الملائكة. يكون مثل ذلك الشخص الذي كان في بيته كل الأدوية التي يحتاجها، لكنه عاش عليلا مريضا، مع أنه كان يمكنه أن يتناول تلك الأدوية ويصح وتتنزل عليه العافية. أو كذلك الذي يسير في الصحراء عطشان ظمآن، يموت عطشا والماء عنده، كما يقال والماء على ظهورها محمول، تموت العيس في البيداء أدري ظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هكذا الإنسان الذي لا يعرف حقيقته ولا يعرف الجمال العظيم الذي أودعها الله فيه والذي سجد له الملائكة. عندما سجد الملائكة كناية على تعظيم ذلك الجمال، مثل ما حصل لإخوة يوسف عليه السلام عندما سجدوا له كما ورد في النص، يعني هناك انبهار بهذا بذلك الجمال. لماذا؟ لأنها نفخة الله تعالى في الإنسان. الله تعالى عندما ذكر الجسد لم يأمر، لم يسجد الملائكة، لكن عندما نفخ فيه الروح، الروح هي عبارة عن تلك المعاني العظيمة التي تستحق ذلك التكريم الإلهي. الآن يعني ما هو الحجاب حول هذه المعرفة؟ هو الحواس. عندما ينشغل الإنسان بها، عندما يتصور أن الحواس، يعني الحواس المعروفة، السمع والبصر واللمس والذوق وغيرها، هذه هي الحواس، يتصور أنها تختصر الوجود، يتوهم أن الوجود فقط مرتبط بهذه الحواس، وأن الإنسان هو جسده ويده ورجله إلى آخره. يا خادم الجسم كم تشقى في خدمته، كما قال. فهذا الإنسان يبقى منشغلا بها، فهو مرة منشغل بوجهه، مرة منشغل ببطنه يملأه بأصناف المطاعم، مرة ينشغل بعينه يملأها بما تريده من صور جميلة حسية وليست حقيقية وليست كاملة، مرة ينشغل بأذنه، وهكذا. لو نتأمل في جميع حياة الناس نجد حياتهم مختصرة في الجسد، يعني مختصرة فيما يتطلبه الحواس، ما يتطلبه الجسد من مطالب، يعني فهو يعني يريد أن يحقق لهذا الجسد كل ما يريده. طبعا عندما نقول الجسد، الجسد هو مواد، يعني لا في الحديثة ليس، لكن ما يرتبط من النفس. النفس عندما تتنزل على الجسد أو تتحول تتصرف في الجسد لها مطالب معينة، فهو يجعل كل همه، وهي مطالب مرتبطة بالجسد، فهو يجعل كل همه أن يحقق هذا، ولهذا يصبح هذا الشخص مخيدا ولا يمكنه أن ينطلق إلا بالتحرر. فهنا ما هو التحرر؟ التحرر نوعان: تحرر علمي وتحرر عملي. التحرر العلمي هو ما يطلق عليه في الحكمة العملية، الحكمة العلمية أو العرفان النظري إذا شئنا، والتحرر العملي هو ما يطلق عليه السلوك، أو يطلق عليه إطلاقات مختلفة ونحن لا يهمنا. طبعا التحرر العملي منطلق من التحرر العلمي، يعني قبل أن نحرر ذواتنا لابد أن نعرف طريق التحرر، كيف نتحرر، يعني لا يمكن أن نتحرر هكذا من دون علم، كل شيء لابد أن يكون له معارف ترتبط به. فلذلك هذه الحكمة تبين لنا هذا الأمر، تبين لنا أهمية هذا الأمر أولا، لأن التحرر بأنواعه المختلفة يحتاج إلى علوم كثيرة ومعارف إلى آخره، ولكن فقط نهتم بإدراك أهمية هذا الأمر، ندرك أن حقيقتنا ليست ما نراه، ليست ما نستشعره من مواد، بل هي أعظم من ذلك، ليست مقيدة، هي من عالم التجرد خارج عالم الحس. يعني هذا أهم معرفة، والتي عبر عنها كما قلنا القرآن الكريم، ونفخت فيه من روحي. وهذه الروح، حتى نختصر هذا الأمر، هذه الروح هي المعاني أو الخصائص التي يمكن، أو القابليات التي يمكن للإنسان أن يتمكن منها، يعني أن يتعرف عليها، أن يعيشها، أن يتذوقها. يعني الروح هي تلك القابليات. طبعا لا نتكلم عن حقيقة الروح، يعني لا نتكلم عنها من جانب لا يخصنا، يعني ربما ذلك الجانب هو لله تعالى. الحقيقة الماهية، ما يطلق عليه الماهية، هذه ليست من اهتمامنا، مثل ما نقول عن الملائكة. الملائكة نعرف أدوارهم، نعرف عظمتهم، نعرف بعض وظائفهم، ولكن ماهيتهم لا نتكلم عنها، لأن الماهية شيء آخر. كذلك حتى نحن البشر لا نعرف ماهيتها. نحن نعرف مثل الجسد، طبعا نتكلم عن الجسد، نعرف أن تكون من خلايا، والخلايا تتكون من ذرات وكذا، لكن ما هي هذه الأمور جميعا تبقى دائما، يعني مهما بلغ العلم في هذا الأمر يبقى دائما يشعر بالعجز، ويشعر أن هناك الكثير من التساؤلات لا يدركها. ولذلك بدل نبحث عن الماهية في حد ذاتها، نبحث عن الخصائص وغيرها ما يرتبط بها. فالروح بحسب القرآن الكريم هي الحقيقة الإنسانية. الإنسان كما قلنا جسد، الجسد هذا مطية فقط، المطية تلقت أو تقبلت الروح، عندما تقبلت المطية الروح صارت إنسانا. إذا الإنسان يساوي هو عبارة عن روح تنزلت في الحياة الدنيا على هذا الجسد، وهذا الجسد مرتبط فقط بالدنيا. لماذا؟ وخلق بهيئة معينة حتى يؤدي اختبارات معينة. ولهذا في البرزخ له جسم آخر، عالم آخر، عالم المثال، وجسمه في البرزخ أفضل من جسمه هنا، وطاقاته في البرزخ أعظم من طاقاته هنا. حتى ورد في الأحاديث أنه يمكن أن يطير عن هذا الجسم، يعني في الدنيا جسمنا هذا لا يمكن أن يتحرك، لكن في جسم الآخرة يصبح له القدرة على التنقل. ولذلك الأرواح في عالم البرزخ، طبعا عندما نقول أرواح، أرواح لا تكون مجردة، أرواح لابد لها من أجسام مماثلة لإلهها، يعني في عالم المثال في ذلك البرزخ. فتلك الأرواح تتحرك بحركات وتتنعم أو تتعذب، وبالتالي في عالم البرزخ. هكذا في عالم الحشر بعد القيامة، الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من يحشر على هيئة الذر، هيئة النمل يوم القيامة، أن هناك من يحشر، كل شخص يحشر بحسب الصورة التي بناها في الدنيا، وروحه طبعا ترتبط بذلك الجسد الخاص الذي بناه في الدنيا. في الآخرة تتشكل الصور بحسب الأعمال، وهكذا في الجنة وهكذا في النار. وبالتالي لدينا إذن شيئين، لدينا روح وجسد. الروح واحدة في الجميع، في جميع المراحل، في الدنيا، في البرزخ، الروح واحدة، لكن الجسد يتغير. جسد الدنيا مفروض علينا، يعني الشخص قد يكون لونه أسود، قد يكون لونه أبيض، قد يكون طويلا، قد يكون قصيرا، لكن جسد الآخرة نحن الذين نختاره من خلال الدنيا. يعني جسد الآخرة الله تعالى يذكر هذا الأمر، يعني هناك وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهناك وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، هناك أجسام كما قلنا في منتهى الجمال، منتهى النور، وهناك أجسام في مثل النمل، المتكبر يحشر كالنمل. وبالتالي يعني الجسد هذا ينطبع في الدنيا، جسدنا جسد ابتلاء، يعني هذا مفروض كما قلنا علينا حتى نؤدي هذا الاختبار. لكن في المراحل الأخرى، في البرزخ وفي غيرها، هذه حسب النصوص والروايات، ذكرتها بتفصيل في كتابي أسرار ما بعد الموت، وباتفاق الفرق الإسلامية، هذا ليس خاص بطائفة من الطوائف، عالم الأجساد هناك أو الجسد أو المطية التي تلك الروح يختلف بحسب استعدادات. إذن هنا الذي انشغل بجسده في الدنيا لن يرى شيئا في ذلك، يعني سيعيش فيه، سيعطى جسدا متهالكا، جسدا ضعيفا، لأنه لم يبني الذي استقر في الروح في الآخرة، وسيتعذب بذلك. أما الذي شغل بحقيقته فهنا، طبعا حقيقته هنا هذه حقيقة يعني لا تبقى ثابتة. يعني الله تعالى أعطانا الروح، لكن هذه الروح وهي مجموعة كما قلنا يعني في الخصائص والقدرات والطاقات والمعارف والقابليات، هذه الروح تكون بسيطة يعني في يعني محدودة، لكن نحن بالعروج، ولهذا قلت في الحكمة وتعرج بالعروج نتلقى أرواحا جديدة. الله تعالى يقول وأيدناه بروح القدس، لا نقول أرواحا بمفهومها المادي، يعني قلنا نوع من الخصائص الجديدة، نوع من القابليات الجديدة. العقل مثلا، مثال بسيط، العقل اللي هو تجلي من تجليات الروح، العقل تكون مداركه محدودة، معارف محدودة، لكنه عند التعرف على حقيقته والسلوك الصحيح يصبح للعقل قدرات لم تكن موجودة له، كان لا يصدق إلا بالحس فيصبح يصدق بالمعنى، كان لا يدرك إلا الحس يصبح يدرك المعنى، حتى كأنه يراه، وهو ما يطلق عليه الكشف والشهود، وهو ما أشار إليه الحديث يعني في بعض الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. كذلك ورد في الحديث عن ذلك الصحابي الذي مر به الرسول صلى الله عليه وآله وسأله عن حق عنه، فقال أنا أصبحت مؤمنا، فقال ما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتضاغون. يعني هذا شخص أصبحت له قابليات، يعني أصبح عقله يدرك أشياء لا يدركها الآخرون، هذا تأييد من الله تعالى، يعني الله تعالى أيده. يعني الشخص عندما يسير في محل معين الله تعالى يؤيده ويصبح عقله له قابليات لم ليس للآخرين، وهكذا أشياء أخرى. يعني الروح مثلا الأشواق، الأشواق اللي هي عالم الروح، وعندما يتجلى على القلب يسمى أشواق، أشواق والمعاني الوجدانية، فأشواق الروح تختلف. يعني بعض الناس يشتاق فقط إلى طعام، هذا المنغمس في جسده، أو يشتاق إلى منصب، أو يشتاق إلى رؤية شخص حسي، لكن بالنسبة للشخص الذي تطهر وترقى وتخلص من عالم الأجسام طبعا هذا يصبح أشواقه سامية بسمو روحه، يشتاق إلى الملائكة الأعلى، ولهذا هذا معنى الشوق إلى لقاء الله تعالى، الشوق إلى لقاء الله، لأن روحه تتحرر من تلك القيود التي كانت تحول بينها وبين هذا الشوق. إذا ذهبت إلى شخص مقيد بعالم الأجسام تقول له الشوق إلى لقاء الله، يستبعد هذا المعنى، ربما يستغربه، ربما لا يراه في نفسه. لماذا لا يراه في نفسه؟ لأنه مشغول بعالم الجسد، ولذلك لا يمكن أن يراه. يعني هذا لابد أن يتحرر أولا، لابد أن يفك الأغلال عن يده، لابد أن يزيل العصابة أو العمى عن عينه حتى يرى. لا يمكن أن يسمع الأصوات الجميلة المنتشرة في الكون اللي هي طبعا مش عالم الأصوات حتى يتحرر. لذلك هذه الحكمة تنبهنا إلى أننا لا يمكننا أن نسير في عالم الكمال حتى نتخلص من هذه القيود. هذا لا يعني أننا نفرط في أجسامنا، لا، لا يعني هذا الأمر، وإنما يعني أن لا نحصر حقيقتنا في جسمنا، هذا الجسم جزء منا، وهذا الجسم سيفارقنا لا محالة، ولذلك بدل أن نستثمره في الرقي ننزل به. ولذلك لابد أن هنا الفرق بين الأمرين، بل بالعكس سلامة الأجسام في سمو الأرواح، كما يقال العقل السليم في الجسم السليم، كذلك الجسم السليم في الروح السليمة، الجسم السليم، العقل السليم، الروح السليمة. طبعا هذه الروح السامية يعني تتسامى عن الدنايا، ولذلك لا تتأثر، لا تنفعل، لا تغضب بسرعة، لا تضيق، لا يصيبها الكآبة، وفي ذلك مصلحة الأجسام. لذلك الروح يعني الجسم أحسن غذاء للجسم، أحسن علاج للجسم هو الروح. ولذلك حتى الذين يمارسون ما يسمى باليوغا وغيرها يذكرون هذا الأمر. طبعا عندما نقول هؤلاء لا يعني أنهم يسيرون في طريق الروح، ولكن هم نالوا بعض ثمار الروح عندما يتحكمون في أجسامهم من خلال تأملهم، من خلال فكرهم. التأمل هو عالم الروح. لذلك هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر، قالت إذا أردت أيها الإنسان أن تعرف حقيقتك فتخلى عن نظرك إلى جسدك، لا تكتفي به، هذا جزء منك، هذا مطية لك، أنت لست سيارتك، أنت لست ناقتك، أنت لست بيتك، أنت أعظم من ذلك كله، أنت إنسان مكرم، الله تعالى أعطاك قابليات عظمى متوفرة في روحك، ابحث عنها لتعرف ذاتك وتحدد نوعك. هنا الإشكال الأكبر هو النوع، هل أنت طيب أم خبيث؟ جئنا في الدنيا لنحدد نوعنا، هل نحن من الطيبين أم نحن من الخبثاء؟ هل نحن من أهل اليمين أم من المقربين أم من أهل الشمال؟ هل نحن من الصادقين أم من الكاذبين؟ لذلك نحدد نوعنا. تبلى السرائر، هنا تبلى السرائر، وهي باختيارنا، وطبعا من خلال هذا الاختيار لنوعنا يكون حشرنا يوم القيامة. إذا كان الشخص عاش كأنه ملاك في الدنيا من عالم الملائكة يحشر في ذلك العالم الأسمى، وإذا كان عاش كالحيوانات يحشر، حتى بعضهم أول قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت قال هؤلاء بشر يحشرون بهيئة الوحوش، يعني إنسان عاش في الدنيا كالسبع كالأسود فقط، يعني يقتل كذا فيحشر يوم القيامة سبعا. شخص عاش كالحية والعقرب فيحشر حية وعقرب. فلذلك الإنسان هنا يحدد نوعه ثم يعرج، طبعا الإنسان عندما يتحقق بهذه المعاني يعرج إلى العالم الذي جاء منه. العالم الذي جاء منه هو عالم الحقيقة، عالم الجمال، عالم الكمال، والحمد لله رب العالمين.